بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سابقا في بداية اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، لمن أراد المتابعة وحضور معنا هذه المجالس الطيبة. الكتاب الذي يشرحه الشيخ هو مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. ووصلنا مع الشيخ إلى كتاب الغسل، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تحدث الشيخ في اللقاءات الماضية عن هذا الحديث وعن بعض أحكامه، وما زلنا ندور في فلك هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في متن الحديث كما في التوضيح لابن الملقن قوله أقيمت الصفوف، أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، وفي رواية فعدلت الصفوف، والواو معنى الفاء هنا لأن التعديل بعد الإقامة، وقد يكون قبل الإقامة، لكن هنا قال أقيمت الصفوف وعدلت الصفوف، وفي رواية فعدلت الصفوف، هي حينئذ إذا تناوبت تقارضت في المعنى. قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي، ففيه تعديل الصفوف وهو إجماع. قال ابن حزم: فرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول والتراص فيها، هذا في المحال والمحاذات، وتكون بالمناكب والأرجل، تكون بالمناكب والأرجل. قوله فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يقولون استووا صفوفكم الأول فالأول، منصوبة على إيش؟ الإغراء، على الحال، يعني مرتبين، حال كونكم مرتبين الأول فالأول. قوله وقوله فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موافق لرواية أقيمت الصلاة، فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج. وأما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فوجهه أن بلالا كان يراقب خروجه مع من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم فلا يقوم الناس حتى يروه، ولا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف، وأخذ المصاف قبل الخروج لعله كان مرة أو مرتين، يعني على خلاف الأصل ونحوهما، لبيان الجواز أو لعذر. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وفي كتب الحنابلة وغيرهم يسن القيام عند قد من إقامتها، عند قوله قد أقامت الصلاة، نعم، مع أنه جاء فيه حديث عند البيهقي ولكن فيه الحجاج بن أرطاة هو ضعيف، فيبقى الحديث لا معارض له، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. ولعل قوله فلا تقوم حتى تروني بعد ذلك، والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسبب هذا العارض، يمسك بيده أحد أو يعرض له شخص عنده سؤال أو مسألة أو مشورة ويطول الكلام معه فيتضرر أو يتأثر القائمون. وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر الإمام، فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب ألا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. يعني الحديث الضعيف السابق المخرج عند البيهقي يشهد له فعل أنس، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وكأن هذه استجابة فعلية، استجابة فعلية لقول المؤذن القولي. وبه قال أحمد، عرفنا أنه في كتب الحنابلة يقولون يسن القيام عند قد من إقامتها. وقال أبو حنيفة والكوفيون يقومون في الصف إذا قال الإمام حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام قبل أن يكمل المؤذن الإقامة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة وقيس بن أبي سلمة وحماد. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. قوله فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، وفي رواية قبل أن يكبر، وفي رواية أخرى في البخاري وانتظرنا تكبيره، يعني هذه تشهد لكونه لم يكبر. وجاء ما يدل على أنه كبر ودخل في الصلاة عند أبي داود وابن ماجة وأحمد والدارقطني. قال ابن الملقن واختلف في الجمع بين هذه الروايات، كبر ولا ما كبر؟ قال ابن الملقن اختلف في الجمع بين هذه الروايات، فقيل أراد بقوله كبر أراد أن يكبر عملا بالرواية السابقة وانتظرنا تكبيره، لأنه قد يطلق الفعل الماضي فعل ويراد به الإرادة. إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد، نعم. وجاء في رواية في الصحيح إذا أراد أحدكم أن يدخل. على كل حال وقيل إنهما قضيتان، قضية كبر وقضية ما كبر. أبداه القرطبي احتمالا، القرطبي في المفهم، وقال النووي إنه الأظهر. إنهما قضيتان؟ نعم. والإشكال عند الأئمة في الكبار من أهل الحديث إذا حصل أدنى خلل في روايات دون أخرى، وجد هذا في رواية وهذا في رواية، يذكرون تعدد القصة عند تعدد السياق، وهذه طريقة من يجبن عن تضعيف الأحاديث بمجرد الاختلاف، التي هو طريق الأئمة المتقدمين. ومنهم من يقول ما شاء المانع أن تكون القصة تعددت ولا نضعف، هذا صيانة للرواة الثقات من التوهيم. نعم؟ نعم. وبعضهم يقول لا، الصحيح واحد وما عداه يحكم عليه بالشذوذ أو النكارة أو ما شئت من كلام أهل العلم. والنووي رحمه الله من هذا النوع الذي تعددت القصة، الذي إذا تعدد السياق حمله على تعدد القصة، وأحيانا يكون الخلاف مؤثر وأحيانا يكون الخلاف غير مؤثر. وأبداه ابن حبان في صحيحه أنهما قضيتان في صحيحه، فقال بعد أن أخرج الروايتين من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة هذان فعلان في موضعين متباينين، خرج صلى الله عليه وسلم مرة فكبر ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة، في موضعين متباينين، خرج صلى الله عليه وسلم مرة فكبر ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة. وجاء مرة أخرى فلما وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبر، فذهب فاغتسل ثم رجع ثم أقام بهم الصلاة من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر. هذا كلام ابن حبان. قال يعني ابن حبان وقول أبي بكرة فصلى بهم أراد بدأ بتكبير محدث، يعني جديد، بدأ بتكبير محدث، لا أنه رجع يعني استأنف الصلاة من جديد، لا أنه ذهب واغتسل ورجع وبنى على ما مضى من تكبيره. يقول وقول أبي بكرة فصلى بهم أراد بدأ بتكبير محدث يعني مستأنف، لا أنه رجع فبنى على صلاته، إذ محال أن يذهب صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام إلى أن يرجع. والمسألة فيها حديث نعرض له فيما بعد، إن من أحدث وفي صلاته ثم ذهب ليتوضأ فليبني على ما مضى، في هذا الحديث وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقال العيني فيه يعني الحديث من الفوائد، فيه يعني الحديث تعديل الصفوف وهو مستحب بالإجماع. وقال ابن حزم فرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول والتراص فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل، وهذا تقدم في كلام ابن الملقن. ثم قال العيني وفيه أن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام، وفيه أن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام، وهو أحد القولين لأصحاب مالك حكاه القرطبي. وفيه جواز النسيان على الأنبياء عليهم السلام في العبادات. وفيه حديث إني لأنسى أو أنسى لأسن، رواه مالك في الموطأ. وفيه كما قال ابن بطال حجة لمذهب مالك وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام، أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام. وفيه إذا كبر فكبروا، ولا شك أن الفاء للتعقيب، والتعقيب المباشر بمعنى أنه لا يتأخر عن تكبير إمامه، يعني يقع بعده مباشرة، إذا انقطع صوته كبر بعده، وهو قول عامة الفقهاء. قال وأجاز الشافعي تكبير المأموم قبل تكبير إمامه، يعني الإطلاق بمثل هذه العبارة هل هو مقبول؟ يعني يمكن ينقل عن الشافعي مثل هذا الكلام على لسان صاحب مذهب آخر وجد صورة يمكن أن تنطبق عليها فظن أن المسألة هي الأصل، وهذا الكلام ليس بصحيح. يقول أجاز الشافعي تكبير المأموم قبل تكبير إمامه، هل يؤخذ الكلام على إطلاقه؟ مستحيل. أي فيما إذا أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء في أثناء الصلاة، أحرم المأموم منفردا ثم وجد جماعة يصلون فانضم إليهم، والعبارة توحي أنه له أن يكبر قبل الإمام والإمام قادم ليصلي ثم يلحق. الكلام ليس بصحيح. يعني الصورة فيما إذا أحرم منفردا ثم جاءت جماعة ونوى الاقتداء بهم في أثناء الصلاة انضم إليهم. وقال ابن حجر قوله تابعه عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري، وروايته موصولة عند الإمام أحمد عنه، تابع عثمان بن عمر راويه عن أنس عبد الله بن وهب عند مسلم، وهذه متابعة تامة، يعني المتابعة التامة والناقصة معروفة، ها؟ المتابعات والشواهد، يعني إذا كان الحديث عن الصحابي نفسه صار متابعا، وإذا كان عن صحابي آخر صار شاهد. ومنهم من يقول ما كان بالمعنى فهو شاهد وما كان باللفظ فهو متابع. يبقى المتابعات تتنوع إلى ناقصة وتامة. إذا كانت المتابعة من أول السند فهي تامة، ومن آخره متابعة في أثنائه وآخره ناقصة. قوله ورواه الأوزاعي روايته موصولة عند المؤلف في أوائل أبواب الإمامة كما سيأتي. وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه، وليس كما ظن، بل هو من التفنن في العبارة. يعني قوله تابعه ورواه ما بينهم فرق، كل المتابعات كلها متابعات، لكن من باب التفنن في العبارة يغير لئلا يمل السامع أو القارئ. بل وليس كما ظن، بل هو من التفنن في العبارة انتهى. وفي عمدة القاري يقول العيني وقال بعضهم، من يقصد؟ ابن حجر. ابن حجر، يعني ابن حجر ظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه، وليس كما ظن، بل هو من التفنن في العبارة انتهى. قال العيني أراد بقوله ظن بعضهم الكرماني. قلت قائل العيني أراد بقوله ظن بعضهم الكرماني. الآن اللي بعضهم في كلام العيني لابن حجر، وفي كلام ابن حجر للكرماني، فالاختلاط. يعني قد يقول قائل رددنا أن العيني إذا قال بعضهم يعني ابن حجر، هو يعني ابن حجر، لكن ابن حجر يعني الكرماني. في عامة كلام ابن حجر إذا قال بعضهم يقصد الكرماني؟ لا، مو بلازم. لا لا لا، لو يسميه ولا يضير أنه يسميه بكل مكان. رددنا مرارا أن الكرماني مثل ما يقول العامة مثل الشعير، مأكول مذموم، ينقلون عليه وينقلون منه ويعتمدون عليه ويفتحهم الأبواب، ثم إذا ولجوا انتقدوا رحم الله الجميع. لكن هل سبق النقل ابن حجر عن العيني في أثناء الفتح؟ لا لا لم لا لا، طلع عليه في انتقاض الاعتراض لابن حجر، رد على العيني فينقل كلامه ليرد عليه. أراد بقوله ظن بعضهم، أي أراد ابن حجر بقوله ظن بعضهم الكرماني. وفيه يعني الكرماني كالعيني، يعني أخذه العيني بحروفه من الكرماني. فإن قلت لما قال أولا تابعه وثانيا رواه، فإن قلت لما قال أولا تابعه وثانيا رواه، قلت لم يقل وتابعه الأوزاعي، إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه بل رواه بمعناه، إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجه بلا تفاوت، والرواية أعم من ذلك. وإما لكونه يكون موهما بأنه تابعه عثمان أيضا، وليس كذلك إذ لا واسطة فيه بين الأوزاعي والزهري، وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك، والله أعلم. تفنن، هذا كلام ابن حجر. وكون ابن حجر يبدع في هذه المواضع لأنه من أهل التخصص الدقيق في هذا، بينما غيره كرماني عيني غيرهم يعني عندهم معرفة لكن ما هو مثل ابن حجر أبدا، ولا قريب منه في علوم الحديث وطرق الحديث وأسانيده. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. انتهى وقت هذه الحلقة، وفي اللقاء القادم مشيئة الله تعالى نكمل شرح هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لا يسعنا في نهاية هذه اللقاء إلا نتقدم بشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له ومد الله في عمره ونفع الله به. وشكر الله لكم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وحتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.